اللهم اقطع عني يده ولسانه. سبحان الله. قال ذلك فيذكرون أن هذا الرجل الله عز وجل ابتلاه في الاثنين. جاءت مشابة قالوا سهم أخرصه أخرصه فبعش يتكلم بعد ذلك. ثم قطعت يده في القتل. ثم خد دعوة سعد رضي الله تبارك وتعالى في من ظلمه. رجل آخر جلس وهذه الأشياء يذكرها الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ويذكر عن ابن المسير أن رجلا كان يقع في علي وطلحة. علي وطلحة الاثنين كل منهم بشر بالجنة قدام سعد يشتم في علي ويشتم في طلحة فسعد ويشتم في الزبير أيضا فجعل سعد ينهاه بطل بطل ما تقولش هذا شيء ما تشتمش في هؤلاء الأفاضل ما تشتمش ناس من أهل الجنة وقال لا تقع في إخواني لا تقع في إخواني فأبى الرجل مش هتبطل طيب أم صلى ركعتين رضي الله عنه وراح إدال دعوه وراح دعا عليه شيء عجيب جدا شيء عجيب جدا أن يدعو عليه أن الله يقتل هذا الإنسان علشان ما يشتمش في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما لحقش يصلي رضي الله عنه فجاء مختي يشق الناس جمل ضخم هايل جاء المسجد دخل على المسجد قال فأخذه بالبلاط على مكان واسع فوضعه بين تذكرته والبلاط حتى سحقه تذكرة الجمل المكان اللي تحت رأبته على طول المكان ده أقوى حاجة في الجمل لو إنه الجمل حطه على حاجة يسحق لله وحطه على طوبة يسحقها فالرجل هذا إذا بالجمل يأتي ويحطه ما بين التذكرة دي وبين البلاط سحقه بالأرض الناس عزه إيه طلع يجب على سعد يقول هنيئا لك هنيئا افرح هديئا لك يا أبا إسحاق استجيب دعوتك استجيب هذا جزاء من يشتمه ويسبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.